فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ويريدون أن تضلوا السبيل ويريدون أن تضلوا السبيل